سنقوم في آخر الأسبوع الفائت أسئلة متتالية أو متكررة، فسؤالان منهما يتعلقان نحن في الأسبوع. يقول قائل يتخذ اليوم من الجنسين دوافع السكر والأسنان، ما حكم الإسلام في هذا؟ وسؤال آخر أيضا نفس السؤال. الجواب على ذلك إذا ثبت لدى الطبيب العادي الموجود فيه أن هذا الدواء لا يفقد مقامه غيره، يعني الذي يؤخذ من الجنسين لا يكون مقامه مثل ما يؤخذ من البقر او من غيره من الحيوانات، اذا ثبت هذا ويحصل او يجوز له الطبيب فهذا الطبيب الضرورات ولا مانع عن جنسه واستعماله. ولكن اذا كنا هنا يكون مقام المتخذ من لحم الخنزير فقط غير العظم مطلقا، ففي هذه الحاله لا يجوز استعمال المتخذ من لحم الخنزير، وكل من يتخذ منها اكل فالمساله ليست خاصه من لحم الخنزير، كل من يتخذ كثره الشعور تضمها او طعما ونحو ذلك. ولكن إذا ثبت طبا أن هذه المكافأة شراء لا يكون مقامها غير إطلاقا، فحينئذ الأمر يعتبر من كبير الشيطان، ومن الأسئلة التي اعتمدها الفقهاء في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بفضلة ومكتبة من العرب فأثر عليهم حوار الخليفة بن عمر وغيره، فأجاب له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمر إلى الله منزلا وأن يشرب من أبواب الجديد وأمثالها، نظرا إلى أن ذلك كان دواء له يدعو، فهذا يدل على أن المجازفة إذا صاحبها أن يكون جراحا بمرض ما ولم يكن غير عائد بالمجازفة مقامها غير ذلك، علما بأن إسلام فيها ذهب إلى أن المجازفة إذا تحولت أحيانها بالجار أو صراط طريقة تجاهله مثلا بحيث تأثر في المرضى فإنه لا يتمشى على ذلك، فالمسلمين مثلا أن يتخذ من لحم الخنزير طبعا أصله هكذا، ولكنه تغير وتكسر وقرأ عليه ما قيل وصوره عند الجمهور هذا غير المسلم، ولكن عند السادة الأحناف تغيير الشيء من عنده إلى عند آخر وتقدم هذا مثلا لغيره وتقدم فكان هذه كلمة المسلمة. هذا كله يجبنا على الخمر الخمر وحكمها بارك كبار المنزل من ذلك ان يقول لنا الطبيب ان نوعه من انواع الامور دواء بمرض من الامراض، ولا يكون يقام هذا الدواء غيره، فهذا يجب ان يكون الحكم الخمس ابدا ذلك، لأن الخمر توارد في الإسلام نص خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث الصحيح من جزء من الخمر ما جعل الله شفاء أمته ثم ذلك فصاحب الدين والحلال، إذا قال الطبيب إن الولد الخلاف لا يرى له إلا الخمر أو نوع من أنواع الكبران وبرزنا بكلام مرور الحاجة، فمعنى ذلك أن الشريعة الإسلامية لا تمنع من المحافظة على الإنسان كما تقول، أن يعتمدوا عليها ويعتبروا في ويكون هذا الكلام مثلا الجواب أن المعنى حكم التوقعات الإسلامية في هذا قلت أنه لا يكون بسور الحشيكة للتوقعين عقل من الحصول أن مرض الدنيا للمراض بذلك فأنا بإذن الله سبحان الله هذا معنى السلام وأنه مستحيل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الكلام يستحيل أن نبحث عن أدلة أخرى غير محرمة ثم ذلك أمام المسلمين الخمر هذا مستحيل وفي الواقع فضل ذلك ففي الحال لا نعلم أن هناك مرضا دون الخمر لا دواء له إلا الخمر كيف يكون يعني من كل التسويق مثلا نوع من أنواع الاستدراك في عقول التسويق ولكنك تنهضر يا يكون في الإسلام ولا بالإجابة الهجية. فأما كما على الإسلام والإسلام من جواب الإسلام الرسول فتوكل ولا شاهد أطلاقا إلى حصول. وأما ما جاء من أهل الإسلام فالواقع أن المفروض عند الإمام الفاشل من كل جهة سوية، لأن الإمام الفاشل رضي الله عنه فسر معنى فسر قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حين نزل، فسر أهل الكتاب بأولئك الأبرار الذين لم يعلم أن في آبائهم أو أجدادهم أو أجداد من ترك الدين الحق والاعتقاد به عليه الصلاه والسلام الى اي من الامر. فاما اذا عرفنا ان هذه الاسئله المقرره كانوا فيما مضى الاسلام عباد عباد الاسلام بين ربما الاسلام ثم بسائر من التكفير او الخليج دخل رسول الله لما ذكرهم هذه الطائعه جاءت الاسلام فلايك تنظر الله إذن هذا الكتاب ومن ثم كتنا لنفعهم لا يحل وإن نفاعهم بشخ نفاعهم أيضا لا يحل. الثالثة الأحلام لم يستيق لهذا الكتاب قال مثلا كان نصارى أولهم نأخذ بالظاهر ونطبق عليهم قول الله عز وجل وتعالى الذين أوتوا الكتاب كله. فإذا جاءتنا هذه المعجزة من بلاد أهلنا أهل الكتاب نقل بعض مثل فلان عبد الحميد فإنها لا معنى، ولكن نقول في هذه المعجزات لكن أجلها وقسمها حكم من باب الانتباه الإسلامية أن لا يثبت نصوصا جازما نسمعها نحن لأنها وكما هذه المعلمة قد فتحت على نحو غيرها. فإذا ثبت لدينا خطوط الجريمة أنها فتحت دفعا غير الزائرين فقد أصبحت محرمة حتى ولو جاءت بجبال إسلامية. لكن فأنا ما قلت لنا والله سبحانه وتعالى وأبعدت هذه من أهل الكتاب ولم تتأكد أنهم يدفعون بالطاقة الديمقراطية أو بالقوة من الكتاب فالأفضل أن ذبائحهم إذن الأفضل أن ذبائحهم ذلك ما دمنا لم نتأكد أنهم ذبحوها بطريقة غير شرعية. ولكن ينبغي علينا إذا سمعنا أن نتأكد. فمثلا هو معروف الآن ومن الثالث لنا أن معظم الفئة التي يأتون المعلمات منها وإن كانت لا تعرف منها من الثالث من الحيوانات تتبع بطريقة غير شرعية بطاقة بكاء زاقية أو بوزيرة الوضع أو بالعنف أو بما إلى ذلك مما يخالف الطريقة المعروفة التي شرعها الله عز وجل ضدها. عندئذ لا يجوز لنا أن نأكل من هذه المعلمات أما المعلمات التي تأتينا من بلاد خاسرة من غير أهل الكتاب طبعا الكفار جنود كلاهما مكاتب أهل الكتاب وأهل الكتاب فإذا جاءتنا من بلاد ولا تنبيه أو إذا أتينا هذه الكتب المعلمة من بلاد لا تنبيه بالله عز وجل بل تستطيع المذهب المنازلية ففي هذه الحالة قطعا لا يجب تمام هذه المعلمة بغض النظر عن تلك الدرجة مهما كانت الكيفية فلا يجوز تمام هذه المعلمة حتى إلى حراسة الأصول. يعني نحن دائما ننظر إلى المعنى هل يكون لا يجوز قال لم يصدقها في هذا التدرج إليه ننقلب من يقين وكان هذا اليقين التحريم فلا يجوز التحريم بالشمس. جاءتنا رسولا من بلاد كافرة داخلة عزت أهل البلاد وقيل أن الله يقول مالا من بلع المسلمين يستحب معاهم كان يكال فيما ولكن رأى المسلمين في هذه يصدق عليه أن يكون المشهور مقرر الحكم في أن الشرع عن اسمه أو غير المسلم هل يصح صحيح؟ والعكس أيضا رأيتها بارزة مسبوعة صفحة شرعية في الجهل ما عرفنا عن الجهل ننظر إلى هذه المسألة معظم رأيتها مسلمين معظم رأيتها مسلمين إذا تقول كلمة أن الجهل العام مسلم قد يعتقد الشخص من قبل اي واحد قال لا اله الا الله وجمع حاجه من الذي حول الله هذا الشرك لا يغير فنحن دائما نقول وهذه قاعده مفيده وفي كثير من المسائل لا تعقل لكم ويؤثر على غيره فاذا طلع علينا الشرك هذا الشرك لا يستطيع ان ابدا بسبب هذا الشرك ولم يقرب على الحق فيها المرزاكة فلا يعترف عن الرئاسة كل ما يجب فيه نتيقن أن الرئاسة جدال حول مصر لم يتيقن فلنحن إذا رزقا ولا تجيب الحق في الحقوة إن يكون شكو القرآن إن يكون هذا من الشرط جاي أن يكون هكو حميد ولما يتيقن ان هذه الجميع لا جمعت بالصعقه الكهرباء شخصيه هو مقتنع ومتيقن بها هذا نخرج منك جراه من عوض ولما يتيقن الى جانبه متيقن ان رجعت واثقه اهل الكفار لانه غير مجهول بواثقه الصعقه الكهرباء بالنسبه له هذا الطعام حلال فالمساله تختلف ثالثا اذا اقتضت قواعد الاسلام على الاسلام تحريرا. قال الفتنة وهذا الجديد والثاني الأمر كل هذه الأمة كاملة ثبت تحريرا وفرد من الحرام الجيد التي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الوصول القرآنية تأكد الثاني. كذلك هناك محرمات من الحيوانات ثبت تحريمها لأن الإجماع درج على ذلك. طعام مستخبث مستخبث عند العرب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا فهذا إجماع وهذه قاعدة. إذا ويمكن أن نقول الإمام المسلم أكل حياة الحيوان لأن سبيل تحريم مستخبث وهو الإجماع وهو استخبات العرب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الطعام. أو أن يكون مصدر ذلك القواعد القواعد الفقهية وأردت لكم مثلا على ذلك البخاري لا نص عليه ولكن سمع رسول الله ولكن الظاهرة تقول لا ضرر ولا ضرر. فكل شراب أو كل طعام ثبت أنه شر أو أن حرام. كذلك القاعدة التي ذكرناها الآن اليقين لا يزول بالشك فوجدنا ذبيحة في بلدة معظم أهلها كفار لا يجدون بالإسلام ولا بالإيمان من أهل الإسلام. القاعدة تقتضي أن تكون هذه الذبيحة محرمة خلاف إليها عليها الإسلام والقرآن ولا السنة ولا الإجماع ولكن لدينا قاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك ويكون أن هذه الذبيحة تذبح بغير أهل الإسلام وشروط الشك لا يغير من ذلك أسواقا. رجل من الناس عليه حق ثابت يقينا لبيت من الناس رجل من الناس اغتصب أرضا مثلا اغتصب أرضا هذه الأرض تعلم عليه من قبيل حرام الجود نحن ما نقول فلا يجوز لإنسان يمسك الدهر ولا الصلاة فيها ولا أن ينافس الإنسان على الجود ولا أن يتعلق هذا المكان فيه إطلاقا. طيب يمكن أن نفرض قرابية ربما صاحب الأرض أجاز لنا ذلك من القائد ممتحين أرضي تكبر من الظاهرية وعظم عليها بلا فلا تتكلم فيها واحد فكرة الأمر بين الظهور فقالت ما تسمعها من يكون صاحب الأرض على عدد الظهر الظاهر خلية كانوا مستجاة فأنا متابعهم هل أسمار مالك ولا أمر أسمار ذلك ولا أسمار مكين الشرائية فكل أسمار لا لا يمكن أن نجعل أن يعرف هذا الأرض ونقول لهم لا الجبل. فهل تسمعون أن تبقى هذه الأرض مسجدة وأنت تعتنى عن قيمتها؟ نسأل الله الواحد الواحد بجميع الشهداء. فإذا قال الأرض كبرى وقال قول الواضع الصريح أنهم قد تنازلوا عن الأرض وسمحوا بأن تكون مسجدا، انتهى بما تبنى أن نكمل هذه الأرض. وحينئذ قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرام تنفي، فهذا ليس من الشبهه وانما هو من الحرام الجيش المسلم. يعني بطل في الموضوع ان واحد يقول فلا تاتي ما يكون سامعا وتاتي ما يكون سامعا من شاهد اذا صار هذا المشكل فيقول لا ما كان يكون مشكلا اذا كان احتمالان متكاملين، ولكن اذا كان الاحتمال الثاني اكثر وكان الاول وقيما ففي هذه الحاله هذا من الاجل من المحرم بين محرمته او من الحلال بين حلمه. واما الحرام بين حلمه هذا يقول وهذا يقول. فكيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربا شديدا وصعد الى المنبر بعد ان جمع الناس الى المسجد وقال لهم ما زال الرجل لنبذله ويستعمله على الصدقه فياتي فيقول هذا لكم وهذا اهل بيتي فهل زالت في بيت ابيه وامه فلم يحرمه من بيته ام لا؟ اي ان كل واحد جاء الانسان في عاصفه اجوبته حياته وظفته الكلمه فيها فان هذا ما يستحسن محرما لا يجوز ان يتناول كل شيء اطلاقا. طبعا هذا كلام يقول الانسان فان تلقاه المسلم الراكب الرهيب المؤمن لأن محكمة أخرى غير محكمة الدنيا ستؤخذ بعد الموت بين يد الإله عز وجل وأن الله سيعطيه كف اليسار ويكشف له عن سقاطة العمل وعن السد الذي أتى به ويجزيه بقول الله عز وجل يوم يلقى عليها أمثال جهنم فتكرى بها ظهورهم فتكره في اعتبارهم وجنودهم وشغلهم هذا ما تريدون ان كنتم فذوقوا ما كنتم تكذبون. ومن يؤمن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتظر كفرا من ارض تموت او يوم القيامه سيستشعر به من يؤمن بهذا ومن يؤمن بان هذا كلام رسول الله وان ذلك كلام الله ثم آمن بالحياة الكائنة بعد الموت فما أنكر أن يقتل نفسه عن هذه المحرمات وما أنكر أن يمنع نفسه من كل واحد يقتل نفسه من كل واحد مهما كانت الظروف والأسباب ولا يحتاج الأمر بمثلة الشيء لأن لم يلبث تبحث وتدقق وتعقد في نظر من أين لك ولا يحتاج هذا الانسان الى عذاب عظيم ولا الى تهديد خطير ولا الى انجاب ولا الى عقوبات قارمه اطلاقا ذلك لان عقوبه اخطر يعيش كثير شائد الظلام ولان يعيش الحاضر محكمه اخطر ثابت مستقر في قلبه فاسمعوا الله الجهل بين الاثنين والاثنين اسئله يهتز راس المؤمن بها ضربا ويشعر الانسان من خلالها ان هذه الامه لا تزال وان هذه البلده مرحومه يرحمه الله عز وجل بشفاعه او بسبب امثال هؤلاء الباقين يساله الرجل يقول انا مرضى في الدائره الفلانيه وآخذ علامة على مرتب بسبب دوام التباركين وفي بعض الأحيان الدوام التباركين يمر علي دون أن أسلم بعمل ما ومن المعلوم أن العلاوة التي أعطيها ليست علاوة على وقت تمكنه ولكنه علاوة على عمل تقدمه هل يجوز ان اخذ هذه العباره الى امثال هذا السؤال حولتك يعتبر له الوقت طلبا اكثر من جميع الامراض الكتبه اكثر من ان يكون كلها اكثر من كثير من الاطوار الكتبه هذا الانسان الانسان يدفعه الى ان يسال هذا السؤال مركبه كبير لا يكفيه روح فضلا عن كله عن كثرته وغيابه لا يكفيه هذا المركب وهو احوج ما يكون الى ضعفين واحد ان لم يقل اكثر ولكنه مع هذا لا يضع يد عن هذه الطرق عن اطوال هذه الطيارات التي هو احوج ما يكون اليها ويسالك هذا السؤال حتى اذا قلت له القرار في الجنه لا يجوز لك ان تعطي العباده المرصوده للعمل الا في مقابل عمل حتى يجزا الكائن فهل ربه مسلما انه سال قبل ان يضع هذا النار فيه فهل ربه مسلما انه لم يعد يقبل المحرمه فيه أنا هؤلاء المسلمون الى اين يصلون الى هؤلاء وإنما الإسلام يتخذوك ويحبوك. حبك الإسلام بالأمر، حبك الإسلام مقابلا، حبك الإسلام حبا. نجرم هذا كله من زمانه، ربنا الله سبحانه على هذا أقام محشرك الله. أنا إذا شفت محشرك تقتل أنا هذا الذي حصل حصل. والنار لا تكون الإنسان مهما كان يقدم ما قدره الله أو يفعل الجزء أم يجرى فعله أو كذا يستطيع أن يفعل مما يسمح به العقل وإلا يسمح به الزمن وأن أرجو أن يجد الرجاء الذي كان وأن يجد الأمن الذي كان وأن يجد أن يكون مثل مقيما على نفسه. ولكن عندما يسرى الإسلام عن ذلك وعندما يسرى الإسلام لا يسرى عن الإسلام عندما يسرى الإسلام لا يسرى الإسلام لا يسرى هذا الإسلام لا يسرى الإسلام لا يسرى الإسلام لا نقول لماذا لأن الزواج أيضا وقد كفر القرآن كما صار الصلاة لا تتوجه المحرمات عليها فقال أن تكون إنسانا صالحا كل لا تتقدم هذا هو أمر الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هناك أسئلة